بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك Thank you. وقلت لست Thank you. فإما ترين جميل أحسان يا شيخ تانتو Oh! Santo. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقدر أهل ثم لن نبذل أيحسب أن لم أنتم Thank you.